يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون طعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا صدق الله العظيم. تلا علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروتي ما تأثر من سورتي القيامة والإنسان.